فسأله عن ألوانها، ما ألوان إبلك؟ فقال ذلك الرجل إن ألوانها حمر. فسأله سؤال آخر، قال هل يأتي أحيانا من أولادها ولد يكون لونه أورق وهو الذي فيه سواد؟ قال نعم. فلما أجاب بنعم وإبله حمر ويكون فيها أورق، سأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا صار هذا الولد من الإبل أورق بينما إبلك حمر، وصار السائل هو المسؤول ومطلوب منه الجواب. فقال ذلك الرجل لعله نزعه عرق، نزعه عرق يعني من أصوله، جده أو جد جده أو أبعد، يكون لونه هكذا، فهذا الواحد من الإبل جاء على ذلك الجد من أجداده من الناقة أو الجمل. فصارت القضية حينئذ مفهومة لدى هذا السائل، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. لماذا هو معروف عندك في الإبل وليس معروف عندك في بني آدم؟ كلها تتناسب ويوجد بينها تشابه، وقد يؤثر الجد الأبعد الذي نسي لونه واختلف شكله ولم يصل معروفا عنده عند هذا الإنسان المتحدث، جد الإنسان الثالث أو الرابع أو الخامس أو العاشر، قد يأتي عليه الإنسان ويشبهه ويكون الناس نسوا ذلك الجد وصفاته التي كان عليها. وورد في لفظ آخر وهو يعرض بأن ينفيه، أن ينفي هذا الولد ولم يرخص له في الانتفاء منه أي في التبرؤ منه، بل ألزمه بأن هذا هو ولدك وهذه الأسباب التي ذكرتها لا تصلح حجة لنفي الولد. وبهذا يعلم أن الإنسان لا ينبغي له عند وجود أي علامة من العلامات أو صفة من الصفات الخلقية أو الخلقية أن يسارع الإنسان بالتبرؤ من هذا، لأنه ليس طبعه كطبع أبيه أو طبع جده أو نحو ذلك، بل قد يكون اكتسب هذه الصفة من جد أبعد ممن يكون نسيه هذا الحاضر. ويؤخذ من هذا الحديث أن التعريض لا يعتبر قدحا، هذا لم يقلف زوجته، إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشتكي أن هذا الولد غريب عليه ولونه لا يشبه ألوان أهله ولا أعمامه، فلم يوجب عليه حد القذف ولم يوجب عليه البينة، فدل ذلك على أن الموجب لحد القذف هو التصريح به لا التعريض، وأن الولد يلحق بأبويه ولو خالف لونه لونهما. وأن الإنسان ليس له أن يعمل بالظن ومن باب أولى بالشك، بل متعين عليه أن لا يقذف أو يلاعن إلا عندما يتيقن ما هو سيتلفظ به ويقذف به. وأخذ العلماء من هذا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ومخاطبته للناس على قدر عقولهم وضربه للأمثال التي يفهمونها ويعيشونها بينهم، فإن هذا ماله إبل فجاء له بمثال منها، ولو كان ماله غنما لمثل له بها، ولو كان ماله تجارة أخرى أو عنده حرفة أخرى لكان مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم له على قدر ما يفهم ويستوعب. وهذا من الحكمة التي أكسبها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان حكيما في دعوته كما قال جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. والحكمة هي وضع الأشياء مواضعها، وهذا هو عينها في هذا المثال. وأخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث أنه يشتمل على معجزة علمية، وهي تأثير الأخلاق أو الأوصاف أو الأشباح عن طريق التوارث، وأن الإنسان قد يشبه جدا له بعيد، وهذا علم من أدق العلوم الحديثة التي لم يهتم بها الناس إلا في هذه الأزمنة المتأخرة بينما نبينا صلى الله عليه وسلم نبه عليها قبل 14 قرنا. نعم. وهو يعرض يعني كلام من هذا الشيء. وهو يعرض أيام فيها كلام من هذا. نعم. كلام من هذا الكلام. كلام الراوي. كلام الراوي. قال رحمه الله: باب العدة. عن المسور بن مخرمة رضي الله. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. رواه البخاري، وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها 40 ليلة، وفي لفظ لمسلم قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. بعد الانتهاء من باب اللعان عقد المؤلف رحمه الله بابا للعدة، وساق فيه عددا من الأحاديث، منها ما رواه المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. رواه البخاري، وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها 40 ليلة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. سبيعة الأسلمية زوجة سعد بن خولة رضي الله تعالى عنهما، وقد توفي سعد في حجة الوداع، وكانت زوجته حاملا، وبعد أيام من وفاته ولدت، قيل بعد 40 يوما من وفاته. فبعد ذلك تركت الحداد وصارت تتزين وتتجمل، فرآها رجل على هذه الحال، ولعله قال أبو السنابل فعرف أنها متهيئة للخطاب، فأقسم عليها أنه لا يحل لها النكاح حتى يمر عليها 4 أشهر و10، وسبيعة كانت تعرف أن الحامل عدتها وضع حملها، وقد وضعت حملها، فلما أقسم عليها هذا الرجل ذهبت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتستفتيه، فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قد حلت للأزواج، وأن عدتها وحدادها قد انتهى بوضع حملها، فتزوجت. العدة جعلها الشارع بعد حصول فرقة بين الرجل والمرأة لحكمة، منها حفظ حق الزوج، وإتاحة الفرصة له للمراجعة في الطلاق الرجعي، والحفاظ على الأنساب لئلا يختلط ماء رجلين في رحم، فجعل على المرأة المفارقة بوفاة أو طلاق أو فسخ أو خلع العدة، وهي أنواع: الحامل عدتها وضع حملها كما جاء في قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وذوات الأقراء أي الحيض غير الحوامل فإنها تعتد ب3 قروء، والقرء هو الحيض، أي أنها تحيض بعد الفرقة 3 مرات. إلا المتوفى عنها زوجها فإنها تعتد 4 أشهر و10 بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فأبو السنابل يرى أن المتوفى عنها سواء كانت حاملا أو غير حامل لا بد أن تبقى 4 أشهر و10 لكن سبيعة تعرف أن أولاة الأحمال سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها عدتها وضع الحمل فوجد بينهما الاختلاف في فهم هاتين الآيتين فهي عملت ما عملت بناء على فهمها من النص من القرآن وهو أقسم على ما أقسم عليه بناء على فهمه من النص القرآني فذهبت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحل الاشتكاء وبين أن المتوفى عنها إذا كانت حامل أن عدتها وضع حملها وكذلك إذا طلقت أن عدتها وضع حملها سواء بقيت بعد وفاة زوجها بيوم أو 9 أشهر هو عدتها فلو توفي زوجها اليوم فولدت غدا فإنها تخرج من العدة سواء كانت متوفى عنها أو طلقها زوجها لو طلقها اليوم وولدت غدا خرجت من العدة أما غير الحامل فإنها إذا كانت متوفى عنها فإنها تعتد 4 أشهر و10 وإذا كانت ذات أقراء مطلقة أو مفارقة فإنها تجلس 3 قروء أي 3 حيض بهذا ندرك عناية الشارع بحقوق كل من الزوج والزوجة ورعاية ما بينهما من واجبات سابقة فإن المرأة بعد مفارقتها لا بد أن يتأكد من خلو رحمها لئلا يأتي زوج جديد فيشغل رحمها وهو مشغول فلا يدرى ممن هذا الولد هل هو من الأول أو الثاني فجعل لذلك العدة صيانة للأرضاع وحفاظا على الأنساب وحفظا لحق الزوج السابق بحيث أنه لا يؤذى فيما بعد ويأتي من يقول هذا الولد ليس مني وإنما هو من الزوج الأول على المرأة أن تعتد بالعدة الشرعية والولادة يخلو بها الرحم إذا ولدت المرأة فإنا نعلم حينئذ أن رحمها قد خلا وانتهت علاقتها بماء الزوج الأول وبعد ذلك لا يستتبعه شيء فكان ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا وضعته انتهت علاقتها بالزوج الأول. هذه القضايا ونحوها سيأتينا لها مزيد تفصيل في دروس قادمة إن شاء الله، لكن ينبغي للإنسان أن يفرق بين المتوفى عنها الحامل وغير الحامل. وإن كان هناك قول لبعض أهل العلم أنهم يأخذون بأطول الأجلين، ولكن هذا مصادم لهذا الحديث الصحيح الذي تدل عليه الآيات، وإلا فإن بعض من أهل العلم قالوا إنها تعتد بأطول الأجلين أي المتوفى عنها، فإنها إن ولدت مثلا لشهر أو شهرين بعد وفاة زوجها فإنها تعتد 14 معاشرة، وإن كان حملها لا تضعه إلا بعد أكثر من هذا المدة هذه المدة فإنها تعتد بوضع الحمل، ولكن هذا القول قول مرجوح يخالف الدليل الواضح في هذه المسألة. أخذ العلماء من هذا أن المرأة الحائض والمرأة النفساء يجوز لها أن تتزوج وقت حيضها ووقت نفاسها، لكن لا يجوز للزوج أن يطأها وهي على هذه الحال. ونبه بعض علماء اللغة على أن كلمة نفست فلانة معناها حاضت، وأن نفست معناها أصابها النفاس وهو دم الولادة، ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لما أنها أحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءتها الدورة قبل دخولها مكة ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ووجدها تبكي قال ما بكي لعلك نفستي، بمعنى أنه أصابها الحيض، فنفست يقال للحائض ونفست يقال للنفساء بوضع الحمل. هذه جملة من المسائل المهمة في هذا الباب، وهو باب العدد، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يقول إن والده قال له منذ أسبوع أن لا يذهب للتحفيظ ولا يريد منه أن يقرأ القرآن، وقال صلي في البيت ولا تذهب للمسجد، فتركت البيت، فهل ترك البيت لي أصح أم ماذا؟ نقول يبدو أنك لا تحسن التعامل مع والدك، وإلا فوالدك لا يغضب عليك لمجرد هذه الأمور مهما كان من الجفاء والغفلة، فإن كل والد يعرف أن تحفيظ القرآن والذهاب إلى المسجد ليس مضر، بل هو الخير، والخير كله، وهو سبب السعادة للولد والوالد والأهل. ولكن لعل في تعاملك مع والدك